طبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من مدى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. الأثر الطيب اللي بيتركه المطبطباتية في حياة البشر بيخلي رحلهم صعب على الناس اللي اتأثرت بالطبطبة دي، وبيخلي في حزن جديد. وده اللي حصل في السودان مع رحيل دكتور عبد الرحمن الزاكي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، واللي كان ليه قصص إنسانية كتيرة ومؤثرة. اشتهر الدكتور عبد الرحمن الزاكي صالح بكونه طبيب للفقراء والمعدومين، وشكل مثال ناصع البياض لأفراد الجيش الأبيض واللي بيتخذوا الطب مهنة إنسانية وبيرفضوا جني الأموال من الفقراء والغلابة مقابل تطبيب جرح مؤلمهم. تمتع الدكتور عبد الرحمن بأخلاق الفرسان، وكان ليه أسلوب متفرد في دعم مرضاه، حيث صمم دفتر الوصفات الطبية الروشتة يعني بلون معين، ولما كان بيكتب وصفة العلاج بلون معين فدي تبقى إشارة خفية للصيدلي بصرف الدواء مجانا، وبيحاسب هو عليه للصيدلية. كمان كان بيحط حروف على كروت الكشف، وبعض هذه الحروف كانت بترمز لأن الكشف مجاني، زي إشارة كده للموظفين في الاستقبال إنهم ما ياخدوش تمن الكشف. ولا تتوقف مساهمات الدكتور عبد الرحمن الإنسانية عند كده، لا ده كمان مخصص جزء كبير من عملياته الجراحية بالمجان، وكمان كان بيدفع أجرة الغرفة وتمن علاج المرضى، وبيقنع المستشفى إنها تتنازل عن جزء كبير من قيمة العملية. كان الدكتور عبد الرحمن رمز إنساني فريد مليان بالزهد والإيثار، لدرجة إنه ما كانش عنده حساب حتى في البنك، كان بيداوي النفوس والأجساد. علشان كده كان رحيله صدمة كبيرة لأهالي السودان الشقيق، وده الأثر الطيب للطبطبة. وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.